المخرج السينمائي كمال الشيخ. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. ضيف جديد كل يوم يكمل جمل ناقصة. جمل ناقصة، إعداد حاتم فريد. جمل ناقصة، تقديم نجوى الطوبي. المخرج السينمائي الأستاذ كمال الشيخ، مطلوب من حضرتك إكمال الجمل التالية. اخترت طريق الإخراج السينمائي عندما شاهدت فيلم الطوفان وأنا في المرحلة الثانوية. السينما قبل أن تكون صناعة وتجارة وفن، فهي وجهة نظر ورسالة. كانت السينما أمس كانت متعة، وأصبحت الآن أحيانا كارثة. أستاذ كمال الشيخ، رغم قناعتي بأن حرية التعبير في السينما مبدأ أساسي، إلا أنني أرى للرقيب دورا هاما، وهو من المؤكد مصلحة الشعب المصري في الأساس. لا أتفق مع النقاد في تعريفهم للفيلم السياسي، فالفيلم السياسي من وجهة نظري هو كل فيلم يتعرض لمشكلة اجتماعية هو فيلم سياسي في نظري. أفلامي تعبر عن أشياء محددة، ففيلم اللص والكلاب يعبر عن الانتهازية، وفيلم الرجل الذي فقد ظله يعبر عن الانتهازية أيضا، وفيلم شيء في صدري يعبر عن خطورة مركز القوة، وفيلم غروب وشروق يعبر عن بطش السلطة. أما فيلم على من نطلق الرصاص فإنه يعبر عن استغلال النفوذ. المخرج الأستاذ كمال الشيخ يقول إنني أستعد لتقديم أول فيلم خيال علمي في تاريخ السينما العربية، وتلك هي الأسباب. أولا، الملل من التكرار وتكرار الفيلم المصري عموما. ثانيا، قناعتي بالتطور من خلال العلم. أعظم أعمالي على الشاشة هو بغير شك فيلم ليس فيلما واحدا، ولكن مجموعة من الأفلام، منها حياة أو موت، أرض السلام، الليلة الأخيرة، ميرامار، الصعود إلى الهوية. بصراحة لا يقنعني من نجوم هذا الجيل إلا كل من تتوفر فيه الموهبة والشخصية والثقافة فهو نجم. نعم، أنا مقل في إنتاج السينمائي الآن بسبب صعوبة العمل. أخيرا، تلك هي خلاصة تجربتي في عالم السينما. لا بديل عن الحماس. غدا لقاء جديد مع ضيف جديد ليكمل جمل ناقصة. نجوم وجوائز. أيها الإخوة، ونستمع الآن إلى إحدى حلقات برنامج نجوم وجوائز، وضيف هذه الحلقة كابتن ميمي الشربيني، كابتن مصر والنادي الأهلي السابق والمعلق الرياضي. معانا نجوم ومعانا جوائز والكل معانا دايما فايز. نجوم وجوائز. الكابتن ميمي شربيني معلقنا الرياضي ونجم من نجوم مصر والنادي الأهلي السابقين، لو قلت لحضرتك أول جائزة حضرتك حصلت عليها من أفراد الأسرة وإنت طفل صغير؟ والله عجلة. يعني ما خدت الثقافة كان أيميها في النظام التعليم طبعا اتغير، في ما كانش في الإعدادية، كانت الابتدائية وبعدين ثقافة بعدين التوجيهية، ما كانش ثانوية عامة يعني شهادتين ورا بعض اللي هي رابعة ثانوي، فما نجحت في رابعة ثانوي فاخدت عجلة، بس كان ثمنها كام العجلة؟ 12 جنيه. كان صعب جدا ان الواحد يجيبها. محتفظ بيها؟ ما كان ده الكلام ده كان في أوائل الخمسينات. يعني لا دي اتسرقت. اتسرقت مني لما رحت الجامعه، انا كانتها كده واتسرقت لان ما كنتش قافلها انما دي اول جايزه ليها قيمه، لان 12 جنيه كان مبلغ ايامها. ولو قلنا للكابتن ميمي الشربيني وهو لاعب صغير السن في بدايه حياته كلاعب في الملاعب المصريه، اول جائزه ماليه حضرتك حصلت عليها كانت كام؟ والله هو زي ما قلت حك، وانا انضميت للنادي الاهلي موسم 57-58، وده كان اخر موسم استقالات. يعني كان زمان في نظام كده كل اربع سنين بيتحدد استقالات، فكان ده اخر موسم استقالات، وانا وطه اسماعيل اللي هو بيقول الشيخ طه كنا في نادي صغير اسمه مصر القاهري وانضمينا للنادي الاهلي. فاياميها كانت المكسب 2 جنيه والتعادل جنيه، فيعني اللي في الشهر ما بتكسبي، يقول النادي الاهلي كنا بنكسب يعني لو كسبنا 3 ماتشات ومتعادل الماتش يبقى فيه 7 جنيه. دي اول الفلوس، بس كان بيني وبينك ليهم فيهم خير. صحيح ما يقدرش الواحد يبقى فيه طموح يعمل حاجه، انما كان فيهم خير لان كانت الاسعار قليله، الواحد بيعرف ياكل يلبس يمشي، يعني الحاجات اللي هو في سننا يقدر تغطي المصاريف دي، بل بالعكس يبقى معاه يعني حاجه كده قرشين كويسين يتباهى بيهم ويتدلع بيهم. معلقنا الرياضي الكابتن ميمي الشربيني ونجم من نجوم مصر السابقين والنادي الاهلي، لو حبيت حضرتك تتنازل عن لقب النفاسه لمعلق ولاعب حالي، هو يعني هيك هو في جيل جه بعدين كان عمر عبد الله مصطفى عبده من اللعيبه المميزين جدا بالسرعه، بس طبعا النفاسه بالنسبه لهم بقت درجه ثالثه لان دلوقتي في صواريخ وفي توربيدات وفي بتاع. ودلوقتي يعني مميز بالسرعه في النادي الاهلي يمكن ياسر ريان، يعني يقول النفاسه كلاعب ياسر ريان، بس نزوده شويه يعني نفاسه حتى نفاسه. ولو قلنا كمعلق، هو معلق يعني هنجيب بقى في ايه؟ ما النفاسه دي تدي للسرعه، فنقدر نقول انا استمعت الحقيقه للكابتن احمد شوبير في بدايته في تعليق الاذاعه، فنديله لقب نفاسه لانه في البدايه ده سريع التلقات، بيبقى الواحد دايما يذيع اسرع من الوضع الطبيعي بتاع المباراه كبدايته، فندي لاحمد شوبير ونجح يعني في البدايه، يعني قصدي حقق نجاح في البدايه، فنقدر نقول دي سرعه. سرعة نجاح. ولو قلنا الألفة تديها لمين من اللاعبين الموجودين في الملاعب المصرية من خلال الدوري العام؟ نقدر نقول كابتن اسماعيل يوسف نادي الزمالك. يعني هو دلوقتي من الناس المخضرمين والناس المميزين في قيادة الفرقة، يعني نادي الزمالك ومنتخب مصر إذا ربنا أكرمه وراح مع كرول يعني. كابتن ميمي الشربيني معلقنا الرياضي المتألق دائما، لو قلنا لحضرتك ما هي الجائزة اللي انت تمنيت ان انت تفوز بيها وحتى الآن لم تنالها؟ هو الحقيقة وسام من السيد الرئيس محمد حسني مبارك بالنسبة للتعليق، وما جاتليش فرصة الحقيقة ان انا اخذ هذه الجائزة، يمكن لظروف سفري برا او لظروف اخرى يعني، لما اتمنى ان احنا نتشرف بهذه الجائزة ان شاء الله. مشوار حضرتك طويل في الملاعب المصرية مع النادي الاهلي او مع منتخب مصر وايضا في التعليق، لو حبينا نجمع كل جوائز حضرتك بما فيهم العجلة، ام 12 جنيه و7 جنيه الفلوس او الجوانب الماديه من النادي الاهلي وحضرتك سنه 57، تتنازل عن كل هذه الجوائز والبطولات اللي انت احرزتها لمصر والنادي الاهلي لمين؟ والله انا يعني بتنازل لكل الشباب الرياضي او مش عاوز اقول الشباب بس كل الرياضيين اللغويين رياضه يعني المشاهدين والمتابعين اللي هم لا يستطيعوا المعقين يعني اللي هم لا يستطيعوا يروحوا الملاعب وبالرياضه في دمهم يعني انا بتفرج على ماتشات او بنذيع ماتشات بنلاقي مجموعه في مش بس في مصر حتى في الدول العربيه وفي الدول الاجنبيه بيفسحوا لهم اماكن ان هم يروحوا يتفرجوا فعشان الراجل يبقى راكب عجله ويروح يتفرج على ماتش ويشوف النجم بتاعه ويبقى سعيد جدا وناس فانا اتنازل ليهم لهذه الفئه من الرياضيين والجماهير. في سؤال في اخر الحلقه بنقوله حضرتك اللي بتطرحه هتطرحه على حضرتك يعني كسؤال عليك انت ولا سؤال على النادي الاهلي ولا سؤال على منتخبات مصر مش فاهم يعني في سؤال يعني عايز حاجه من كابتن مشيب قبل ما ادخل في السؤال ايه يعني عايز اسال اسئله كده عام بدون بغض النظر عن التسجيل ولا لازم دلوقتي السؤال طب اخلص يا محمد شغلنا عشان الكابتن مركز معانا السؤال يعني في سؤال حضرتك بتطرحه على الساده المستمعين ايه هو السؤال اللي حضرتك عايز تقوله لهم فكر لنا في سؤال حضرتك تقوله لنا يعني خاص ب اللي يريح عايز عن النادي الاهلي تقوله عايز عن الكره المصريه تقوله بطوله افريقيا الاول بطوله افريقيا تاخدها مصر لا يعني اسال اقول لهم اه على المستمعين سؤال وبعدين احنا بناخد اجابتهم بعد حضرتك يعني ما تخلص الحلقه معانا نقول ايه نقول هل منتخبنا القومي مثلا هيوفق ويوصل نهايات لا لا ده عايزين حاجه تاريخيه حاجه تاريخيه نقول على 86 من هو صاحب هدف يعني انت فزوره سؤال سوري انا فاكر لا يمكن ما عرفتش اوصل لحضرتك لا اجيب لك لا عايزين لا خليها هي في 86 طيب. النهائي كانت نتيجته كام نهائي بطولة الأمم الأفريقية 86 الإفريقية عام 86 بالقاهرة ولا جيب لك ماتش دولي حلو نهائي كاس عالم لا بلاش عشان نسهل على الناس لا ما هو كاس عالم كله بيتعب كاس عالم يعني أصل ممكن بس تبقى تجديد يعني بدل ما نخش في إفريقيا تبقى واخدة اللي ريح حضرتك يعني ممكن نقول نهائي كاس عالم 86 90 هو سهل هحددهم حتى بالنفس طب نهائي نهائي كاس عالم او مونديال 86 في المكسيك 86 بالمكسيك ومونديال 90 بايطاليا ومونديال 90 بايطاليا كان نهائي مكرر خلاص عشان يبقى نهائي مكرر مين الفرقتين كان لا البرازيل والارجنتين ايوه الارجنتين وايطاليا المانيا شوماخر صح مش حكايه شوماخر حكايه ان 90 خدتها المانيا لازم يبقى المانيا طبعا المانيا صح وهي خدتها الرجيبة لازم اصلا مين هم يعني الفرقتين سيبك من النتيجه لا هو ممكن نقول ومين هم المدربين نصعبها حته للمدربين مكررين وهو بيكنباور وبيلار يعني الاثنين معروفين خلاص ماشي يعني الاثنين بيكنباور يعني كان نهائي مكرر والمدربين كانوا هم حدديها برضه يعني قوليها بقى اسلوبك انت خلاص واللي كان بيقود الفرقتين نفس المدربين ايه نتيجه مين اللي كسب البطوله دي مين اللي كسب البطوله دي او مين هم الفرقتين بلاش مين خلاص كسب مين هم الفرقتين نهائي كاس 86 بالمكسيك نهائي ونهائي كاس 96 بايطاليا كان نهائي مقرر فما هما طرفي المباراه النهائيه وعاوز تاخد المدربين يبقى فما هو طرفي والمدربين بلاش المدربين عشان الناس مش كتير هيعرفوا يعني دي صعبيه حته اصل عارف ان عندي شباب هيجيلك ماشي اوكي اصل ليه لان هو برضو عاوزين نقول يعني انت بتقولي ايه كان نهائي مقرر وكان مع نفس المدربين نفس المدربين وبنفس المدربين ماشي حضرتك ومفتكروه مستمعينا الاعزاء حان موعدنا الان مع سؤالنا والسؤال هيقدمه لنا الكابتن ميم الشربيني يا ترى السؤال هيكون عن ايه يا كابتن هو سؤال سهل مش صعب يعني بس خاص بالكوره طبعا مفيش كلام نهائي كاس عالم 86 او مونديال 86 بالمكسيك ونهائي كاس العالم 90 في ايطاليا كان نهائي مكرر يعني فرقتين هما اللي اتقابلوا في نهائي 86 هما اللي اتقابلوا في 90 يا ترى مين الفرقتين دول وفي نفس السؤال المدربين بتوع الفرقتين في 86 هما في 90 فياريت نعرف برضو مين هما المدربين بتوع الفرقتين مين الشيء إقرار الذمة الفنية. أيها الإخوة، ومن إذاعة الشباب والرياضة نستمع الآن إلى إحدى حلقات برنامج إقرار الذمة الفنية، إعداد وتقديم إيمان شريف، وضيف هذه الحلقة الفنان محمد رياض. إذاعة الشباب والرياضة من القاهرة. بذمتك قول الحق، ذمتك الفنية كلها ذهب وألماس ولا لأ؟ بذمتك قول الحق، ذمتك الفنية أنظف من الصيني بعد غسيله ولا لأ؟ احلف بذمتك قول الحق. إقرار الذمة الفنية مع إيمان شريف. الفنان محمد رياض، مطلوب منك حالا إقرار ذمة فنية، بس الأول تحلف وتقول بذمتي وعيني وعافيتي هقول الحق. بذمتي وعيني وصحتي ورجلي وإيدي وشعري هقول الحق. الفنان محمد رياض، الاسم الحقيقي واسم الشهرة واسم الدلع. اسم الحقيقي محمد محمود رياض، اسم الشهرة محمد رياض، اسم الدلع حمادة حمودة. حمود حبيبي، حمود حمود حبيبي، حمود حبيبي، حمود حمود حبيبي. العمر الفني حوالي 15 سنة. عدد سنين البهدلة والشقة كتير. كتير. 15 سنة. 15 سنة برضه. أصحابي قالوا لي اوعك يا خليفة وعاه وعاه طريق ونهايتها لا وعاه. الفنان محمد رياض، حصيلة الأصدقاء من الوسط الفني اللي يشرفك وضعهم في قرار ذمتك الفنية. صلاح عبد الله، ياسر جلال، جلال عثمان. طب ممكن تخليهم يسجلوا معنا؟ يسجلوا. أصحابي قالوا لي في أعمال انتقلت إلى ذمتك الفنية على حساب ذمتك المالية؟ انتقلت إلى رحمة الله. في أعمال انتقلت إلى رحمة الله. اتعملت بس السر الإلهي بتاعها طلع. وفي أعمال لسه عايشة يعني. الفنان محمد رياض، الجهة الرسمية المشرفة على إقرار ذمتك الفنية. محمد رياض فنان ورثت منه تقاليد عريقة وأصيلة وعظيمة جدا جدا جدا، جابتك ورا. جابتني ورا الارض. في كان في شويه مثاليات كنا واخدينها مش من حد معين يعني، لكن من مجموعه ناس احنا اشتغلنا معاهم في البدايات. المثاليات دلوقتي بقت مش موجوده في ذمه التاريخ. الفنان محمد رياض، التوقيع المعترف به لقبول اي عمل فني بدون مناقشة. التوقيع لمحمد رياض. الطرف الثالث اللي من مصلحته تشويه إقرارك للذمة الفنية. أي حد بقى ممكن يكون أسيس بقى ما بيحبكيش، مش لطيف، جواه سواد من جواه. لما انت عبتضرب واد عمك وتزعل واحد بيحبك يبقى إيه؟ الفنان محمد رياض، الأعمال اللي تحولت في إقرارك اللي ذهب وشاليهات وفلوس. طبعا في اعمال كتير الحقيقه كسبت منها جدا، لان عايشه في جلباب ابي، في ضوء الشارد، امراه من زمن الحب، عقارات كتير، وافلام كمان الحمد لله. الحمد لله يعني اقرار الذمه الفنيه بتاعي كويس الحمد لله. الفنان محمد رياض، العمل اللي اخذت منه ملايين واللي عملوه خدوا منه ملايين. لا انا عايشه في جلباب ابي، خدت بس ملايين فازم انت بتقولي. وده اكتر عمل اعتقد كسب يعني. الفنان محمد رياض، ختمه وافق بدون اي تفاصيل، ممكن تستعمله لما ما يكونش معاك فلوس؟ اكيد يعني، لو معيش فلوس وانا عندي بيت واسره واولاد هوافق، بس برضو بحدود. الفنان محمد رياض، اكتر بند بياخد فلوسك؟ اولادي. مدارس وجامعات. مدارس لسه يعني، لسه صغيرين هم على الجامعات يا رب ان شاء الله، بس لسه مدارس يعني. ما انا كنت لوحدي في حالي، راضي بعشت ان انا خالي، وجاني اللي نداله وقال لي اتجوز يا عيوني، الفنان محمد رياض، انا استلمت اقرار الذمه الفنيه بتاع حضرتك وهيسمعه كل الناس انك فعلا قلت الحق بذمتك وعينك وعفيتك. والله قلت الحق بذمتي وعيني وعفيفي. كل سنه وانت طيب. وعفيفي وعفيفي. حمود حبيبي، حمود حمود حبيبي، حمود حبيبي، حمود حمود حبيبي. اقرار الذمه الفنيه مع ايمان شريف. نجوم على التليفون. أيها الإخوة، ومن إذاعة البرنامج العام نستمع لأحد حلقات برنامج نجوم على التليفون، إعداد وتقديم نجوان أدري، وضيف هذه الحلقة الفنان والمخرج السيد بدير. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم نجوم على التليفون. نجوم على التليفون برنامج أسبوعي تعده وتقدمه نجوان أدري. أعزائي المستمعين، ضيفنا الليلة هو مدير عام الدراما بالإذاعة المصرية ومدير عام الهيئة العامة للسينما والمسرح والموسيقى سابقا، وعضو المجلس الأعلى للثقافة، وعضو المجالس القومية المتخصصة، وعضو جمعية المؤلفين والملحنين في باريس. حصل على مجموعة من الأوسمة وشهادات التقدير بلغ عددها 17 وسام وشهادة تقدير، منها على سبيل المثال للحصر وسام الجمهورية عام 57، وسام الفنون والعلوم من الطبقة الأولى عام 75، ووسام الاستحقاق من الطبقة الأولى عام 1985، ودرع رواد السينما المصرية من غرفة صناعة السينما عام 86. قدم 3000 تمثيلية ومسلسل إذاعي و280 سيناريو وحوار فيلم، مثل 210 فيلم وأخرج 46 فيلم روائي. ضيفنا الليلة هو الفنان الكبير السيد بدير. الفنان السيد بدير، اهلا بيك معنا في البرنامج. اهلا بيك يا ست نجوان. الفنان الكبير السيد بدير، حضرتك مخرج اذاعي وسينمائي وتلفزيوني ومسرحي، قدمت لجمهورك 3000 تمثيليه ومسلسل اذاعي، وقدمت ايضا 46 فيلم من اخراجك، الى جانب ان حضرتك كتبت 280 سيناريو وحوار فيلم وقمت بتمثيل 210 فيلم. يعني بسم الله ما شاء الله، يعني نمسك الخشب. ايوه لازم. ما هي مواصفات الفنان الشامل من وجهة نظرك، وهل يمكن ان نقول ان الفنان الشامل موجود قديما وحديثا، ام اسلوب العصر الحديث بدأت ظاهرة الفنان الشامل تندثر؟ هو الفنان الشامل ده كلمة بتطلق على واحد مش في يعني مفهوم، يمكن يكون خطأ انه شامل يعني بيشتغل في الإذاعة والسينما والمسرح والتلفزيون. لا، الفنان الشامل بتطلق على الفنان الذي يمارس التمثيل والغناء والرقص، يعني يستطيع انه هو يقوم بدور في فيلم استعراضي او مسرحية استعراضية، يمثل ويغني ويرقص. واحنا هذا النوع من الفنانين ناقص عندنا جدا. في عندنا ناس ممكن بيغنوا ويمثلهم او يمثلوا ويغنوا، لكن يجمع بين التلات حاجات دي نادرة جدا. يعني يمكن سعاد حسني حاولت المحاولات دي في بعض افلامها، وكذلك عفاف راضي، لكن ما عندناش فنان شامل بالمعنى المفهوم ده قديما ولا حديثا. ممكن نقول ان حضرتك وما تقدمه من اعمال متعدد المواهب. ممكن متعدد المواهب، وبعض النقاد

اشوف امورك استعجب. النهار بيقول لك ايه يعني كل ما تتكلم تقول لك تقول الصوت وحش يا جماعه، المعامل وحشه يا جماعه، يقول اصل احنا ايه عاملين اعتماد وهنعمل وهنعمل وهنعمل. أيوه. ولا في حاجه تحصل. احنا ناس يعني غزالين بنغزل برجل مش عارف ايه. يعني المعامل ايه رايك فيها؟ هل بتطلع افلام؟ سيء جدا، سيء جدا. او مش قادر افهم ليه مش عايزين يخلوا فيه معامل تتاخر. طيب انا اشكرك جدا على الحديث اللطيف ده، وتحب اهدي لك ايه عشان تسمعه من برامج الاذاعه واغانيها؟ في بقى في الاذاعه. ايوه. عشان لازم نفتكر استاذنا في الموسيقى استاذ محمد حسن الشجاعي. ايوه. ده كان صديق. امال عن عمل افتتاحيه من منتخبات سيد درويش بيديها الافتتاحيه بتاعت اوبريت شهرزاد سيد درويش. استحيا الاميره شهرزاد. يا ريت تتلوه. طيب حاضر. وشاكر اخبارك. مع الف سلامه. مع السلامه. الفنان السيد بدير، من وجهة نظر حضرتك ما هي مشكلة السينما المصرية المعاصرة؟ مشكلة السينما المصرية مشكلة كبيرة جدا، يعني من ناحية أولا الاستديوهات وتجهيزها بالأجهزة الحديثة اللي كل يوم بتتغير في العالم، والمعامل عشان تحميض وطبع الأفلام، و إرسال البعثات من المخرجين والمصورين إلى الخارج عشان يتابعوا التطور اللي حاصل في العالم كله. ولو سمحتيلي نتصل بالأستاذ سعد الدين وهبة اللي هو رئيس نقابة المهن السينمائية ورئيس الاتحاد الفني للنقابات، ونكلمه في شؤون السينما. استاذ سعد الدين وهبة. ايوه فندم. عاوزين نتكلم شويه على السينما بوصف سيادتك يعني نقيب المهن السينمائيه ورئيس اتحاد النقابات الفنيه. كنت بتكلم مع الاخ حسن الامام على السينما واوضاعها وبتاع، فاتكلم كتير قوي على الاستديوهات والخلل اللي موجود فيها من ناحيه المعامل والاجهزه اللي موجوده في البلاتوهات من اضاءه وكاميرات وخلاف، ويعني ايه راي سيادتك في الحكايه دي؟ هو قطعا الاستوديوهات من مشاكل السينما الكبيره جدا جدا. ايوه، بمعنى ان احنا عندنا بعض المعدات خلاص يعني عمرها الافتراضي انتهى. ايوه، والتجديد المستمر مش متوفر. بالاضافه الى هذا طبعا حضرتك عارف ان السينما او العاملين في الاستوديوهات بيعملوا بالكادر الحكومي. تمام. في فنيين كثيرين جدا، الفنان اللي بيجد نفسه مجيد او اللي بيتفوق بيسيب الشغل وبيسافر. ايوه، الى الدول العربيه. ايوه، ففي عمليه طرد مستمره للكفاءات الفنيه القائمه بالعمل في معامل الالوان وغيرها. ده يعني مثلا هو الاستاذ حسن الامام بيقول لي طب اذا كانوا مش قادرين يجيبوا لنا معامل جديده يسمحوا لنا ان احنا نحمض افلامنا يا في لندن يا في اليونان يا في تونس. فانا استوقفتني كلمه تونس، قلت له هو تونس فيها معامل لتحميض الافلام ممتازه؟ قال لي ممتازه جدا. قلت له الله، طب احنا المفروض ان احنا عندنا فنيين في مهنه المعامل دي ممتازين جدا، يبقى الفرق ايه؟ ان احنا مش عارفين نجيب لهم اجهزه كويسه ولا ايه؟ والله يا استاذ حسن، هو ده الكلام اللي قاله لك استاذ سيد، الكلام اللي قاله الاستاذ حسن فعلا على جزء كبير جدا من الحقيقه. كنت في مهرجان كان السينمائي، ايوه، واستوقفني ان الفيلمين العربيين المعروضين هناك فيلم جزائري وفيلم تونسي. ايوه، يمكن فيلم الجزائري فيلم جزائري فرنسي مشترك. ايوه، فيتم طبعه وتحميضه في فرنسا. ايوه، انما الفيلم التونسي مطبوع ومحمد في تونس. ايوه، لما نشوف مصر من اقدم دول العالم في أيوة. السينما. ايوه، ومن اجيال كثيره جدا كان عندنا طابع وتحميض ممتاز. عندما تغني الدراما ومن إذاعة صوت العرب نستمع إلى جزء من سهرة عندما تغني الدراما. السهرة إعداد إلهام حلمي والتقديم كوثر إبراهيم. صوت العرب من القاهرة. عندما تغني الدراما، أغاني أفلام أو مسلسلات. عندما تغني الدراما، مسرحيات ودويتوهات. عندما تغني الدراما، مواويل وموشحات. عندما تغني الدراما، الدراما عندما تغني. لا، عندما تغني الدراما مع كوثر إبراهيم وإلهام حلمي. أيها الإخوة، أهلا ومرحبا بكم، وهذه الحلقة الجديدة من عندما تغني الدراما، أغاني الأفلام الحديثة. معنا في هذه الفقرة أغنية يا ملاك، غناء عامر منيب من فيلم سحر العيون. العيون تم عرضه عام 2002، التأليف لنهى العمروسي والإخراج لفخر الدين نجيدة. بطولة فيلم سحر العيون نيلي كريم، عامر منيب، حلا شيحة. نستمع الآن إلى يا ملاك لعامر منيب من فيلم سحر العيون. أجمل حكاية غرام قلبي عايشها معاك، وانت حلم الليالي يا ملاك، حبيت العمر معاك. جنب الوقت وبعيش وياه أجمل أيام وبنام وبقوم على شوق وغرام وبشوف بعينيه كل الأحلام. حبك انت اجمل هديه طلعت بيها من الدنيا دي مالت حياتي حب عليا ويا يا ملاك حبيت العمر معاك ولقيت الروح بتقول عشقاك والعين على طول تحلم بالوقاف وبعيش وياك اجمل ايام وبنام وبقوم على شوق وغرام وبشوف بعينيه كل الاحلام. قلبي والله حالف عليا يعيش ليالي عمره اللي جاي في حضنك انت يا نور عيني ويا يا ملاك حبيت العمر معاك ولقيت الروح بتقول عشقاك والعين على طول تحلم بالوقاف وبعيش وياك اجمل ايام وبنام وبقوم على شوق وغرام وبشوف بعينيه كل الاحلام. يا ملاك حبيت العمر معاه ولقيت الروح بتقول عشقاه والعين على طول تحلم بالوقاف اجمل ايام على شوق وغرام وبشوف بعينيه كل الاحلام. يا ملاك حبيت العمر معاه ولقيت الروح بتقول عشقاه والعين على طول وبعيش وياه وبنام وبقوم على شوق وغرام وبشوف بعينيه. أغاني المسرحيات. معنا في هذه الفقرة أغنية حمام الهنا من مسرحية شارع محمد علي للفنانة شريهان. مسرحية شارع محمد علي التأليف لبهجة أمر والإخراج لمحمد عبد العزيز. وكانت هذه المسرحية من أبرز المسرحيات الاستعراضية في فترة التسعينيات والتي تم عرضها في الفترة من 91 ل 95. بطولة مسرحية شارع محمد علي لفريد شوقي شريهان هشام سليم وحيد سيف. نستمع الآن إلى حمام الهنا من مسرحية شارع محمد علي. Thank you. افتح علي شوية وبسمة كمان يا ولية ايدي بالحبيبي هدية القديمة. معنا في هذه الفقرة أغنية بص شوف يا وعدي من فيلم 30 يوم في السجن غناء ثلاثي أضواء المسرح. فيلم 30 يوم في السجن تم عرضه عام 1966، التأليف لنجيب الريحاني وبديع خيري، أما الإخراج للمخرج نيازي مصطفى. البطولة فريد شوقي، أبو بكر عزت، محمد رضا، وثلاثي أضواء المسرح. نستمع الآن إلى بص شوف يا وعدي لثلاثي أضواء المسرح من فيلم 30 يوم في السجن. بص شوف مين يا وعدي، بص شوف مين يا وعدي، شفت الحلي وركبة تاكسي تاكسي والنهار عدفة حديثي والحب قال يا حلو يمسي ردت وقالت بونا سيرا روح كلمهم فامي قلبي في رجلي يا طنورا خليت في شقة تخدي معايا مهرجان زي المارد لابس فانيلا موحد وعلي خدود مفتوحة زي البطيخ الصحراوي وعلي خدود مفتوحة زي البطيخ الصحراوي وقدام واحدة مسلوخة والتانية زي الحصى ويلي ويلي ويلي شنباتو شنباتو شنباتو شنباتو شنباتو شنباتو في بقه واسنانه زي الخلزون الواحد يقدر يلعبهم ويدخل جون وسألني بصوت بصوت سعران طلباتك ايه ايه يا خفيف قلت له عاشق عاشق والهان وشه يا لطيف يا لطيف يا لطيف وانا طالب القرب ما تقولش لا انا بعرض وانا طالب القرب ما تقولش لا انا بعرض قال لي تعرف امني ويا حلو وشفتها فين قال لي تعرف امني ويا حلو وشفتها فين قلت له صدقني يا ام انسان ما تسوي برمي قلت له صدقني يا ام انسان ما تسوي برمي الاكس بتاع قلبي شنكل مين دول يا مدحة؟ دول دول اكتشاف مدحة الجديد يا ماما. أيوة أصل دول جايبوا عشان يعملوا نمرة جديدة في السيريو عزبوا دول إيراد؟ طبعا طبعا بص شوف مين يا وادي بص شوف مين يا وادي شفت الحيلي واربا تاكسي بص لحته الدم بصه ورزعني قلم واتمصه بص لحته الدم بصه ورزعني قلم واتمصه وحواجبه اتنفشوا باعجوبه واترسموا سبعه مقلوبه وحواجبه اتنفشوا باعجوبه واترسموا سبعه مقلوبه وزغلي وقال يا حياتي الحلوه دي تبقى مراتي لو قابلت واد ورتاتي بتنفس تعليماتي وربطني في رجل الترابيزه بصوت مطروح قال يا عزيزة وربطني برجل الترابيزة وبصوت مطروح قال يا عزيزة يا بنتي حرامي حرامي عملي يا سيدة والتاني في راسي ودراعي بالكرسي جملة وقطع والتاني في راسي ودراعي بالكرسي جملة وقطع والراجل حصلت له هوسة والهوسة قلبت بنكسة والنكسة عملت له لوسة واللوسة دخلت على كرسة من يوم ما بطلنا معكسة ومن يوم ما بطلنا معكسة ومن يوم ما بطلنا معكسة وحلفنا لنقلب غنوة ونسفها كده هو للسكرة وحلفنا لنقلب غنوة ونسفها كده هو للسكرة رم رم رم رم رم رم رم رم رم رم رم رم رم رم بص شوف مين يا وادي بص شوف مين يا وادي شفت الحيلي وراك بتنسي نفسي نفسي كل راحت سداني خلصت راسي رجلي ورسي ورسي يوم انا ماشي في ليوان بصرخ واقول مامي شفت الحلي وانا بتنسي كل نهار راح تاني نسي خلصت راسي رجلي ورسي ورسي يوم انا ماشي في ليوان بصرخ واقول مامي حكايات المسلسلات. معنا في هذه الفقرة تتر المسلسل التلفزيوني العار، والذي قام بغنائه الفنان آدم. مسلسل العار تم عرضه عام 2010، التأليف للكاتب محمود أبو زيد، أما المعالجة التلفزيونية لأحمد محمود أبو زيد، والإخراج لشيرين عادل. البطولة مصطفى شعبان، أحمد رزق، شريف عادل، عفاف شعيب. نستمع الآن إلى تتر مسلسل العار والغناء لآدم. أيها الإخوة، سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم، وإلى لقاء جديد الأسبوع القادم لكم من أسرة البرنامج أجمل وأرق التحية. صندوق الدنيا، إعداد فاطمة عكاشة، تقديم هالة يوسف، الإخراج سعدي حسين.